وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والذمي كالمسلم للخبر. هذا في التقاط الذمي والفاسق للقطة، وتقدم الكلام على التقاط الصبي والرقيق والمكاتب، أصناف الناس في اللقطة. واللقطة كما تقدم هي شيء يلتقطه الإنسان ضاع عن صاحبه، فهو بالتقاطه إياه كما يأخذ الأشياء المباحة، إلا أن هذا يحتاج إلى تعريف، وهو يمتلكه بالتقاطه بشروط تعريفه، بخلاف الأشياء المباحة فهي يلتقطها بدون ما تحتاج إلى شيء، إما كالتقاطه مثلا الحطب والعشب والكمعة وغير ذلك من الأشياء المباحة. واللقطة شبيهة بها، يمتلكها ملتقطها بشرط التعريف مع نية التعريف عند الالتقاط، فإن التقطها ولم يعرفها فلا يملكها لو لم يأتي صاحبها، أو التقطها بغير نية التعريف ثم بدا له أن يعرفها فلا يصح تملكه لها، بل تكون من الأموال التي يجب أن تسلم للحاكم. نعم. والذمي كالمسلم للخبر. الذمي هو الذي دخل بلاد المسلمين وأعطي الذمة بأنواع، سواء كان معاهد أو مستأمن أو ذمي صاحب أرض وإقامة وغيرهم. فالذمي الذي أعطي الذمة بأن يحافظ عليه ولا يتعرض له في ماله ولا دمه، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأهل الذمة هم اليهود والنصارى إذا أعطوا الذمة والعهد، بخلاف الحربي، فالحربي يقتله من وجده، كالمسلم للخبر، من التقط لقطة فهي له، يعني بعد القيام بالتعريف. ولأنه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد. كسب مباح، التقطه ذمي أو صبي أو فاسق أو مكاتب أو رقيق، كلهم يصح التقاطهم. قال: كالصيد، مثل ما لو صاد ذمي صيدا مباحا. نعم. ولأنه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد. والفاسق كالعدل. والفاسق كالعدل، يعني الفاسق كذلك إذا وجد لقطة. الفاسق هو من أصر على ذنب أو وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ما يخرج عن الإسلام، وإنما ما يقال له مؤمن كامل الإيمان، وإنما له مطلق الإيمان أو مسلم أو مؤمن فاسق ناقص الإيمان، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون الفاسق من الإسلام بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، خلافا للخوارج والمعتزلة، هؤلاء متشددون في غير حق، يقولون إذا ارتكب المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، زنى أو سرق أو كذب أو حلف يمينا فاجرة أو نحو ذلك، يقولون خرج من الإسلام فهو كافر، حلال الدم والمال. هؤلاء الخوارج. المعتزلة يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر ليس بكافر، وهو في الآخرة خالد مخلد في النار. أهل السنة والجماعة يقولون الفاسق مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ودمه حرام وماله حرام، وإنما هو ناقص الإيمان، أو يقال له فاسق، يعني عنده شيء من الفسق ما يخرجه إلى الكفر، هذا الفاسق. والفاسق وجد لقطة مثلا، معروف هذا يشرب الخمر، هذا يسرق، هذا يزني مثلا، حصل منه شيء من هذا ولم تعلم توبته من هذا الذنب، نسميه فاسق. وجد لقطة، نقول لا تحل له اللقطة؟ لا، نقول هو كغيره، ما دام تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر فهو إذا وجد لقطة فحكمه حكم العادل مثل الثقة والأمين، لكنه يحتاج إلى شيء، ليس كالأمين سواء بسواء، لأن الأمين إذا وجد لقطة تركناها بيده لأنه ثقة وعدل ولا يخشى عليها منه، بخلاف الفاسق. فالفاسق إذا وجدها ما نقرها بيده ولا نضم إليه أحد، لأن ما نثق فيه، يجحدها أو يأتيه صاحبها مثلا ويكذب عليه في أوصافها، يقول لا ما هذه صفتها مع أنها تنطبق عليها ونحو ذلك، هذا غير مؤتمن من حيث الأمانة، لكنه يملك، فلذا لقطته يملكها، لكن نضم إليه عادل. نعم. والفاسق كالعدل لذلك، لكن إن علم الحاكم بها ضم إليه أمينا يحفظها ويتولى تعريفها. إذا علم الحاكم أن هذا الفاسق وجد لقطة ذهب أو فضة أو متاع غالي نفيس، ما يتركه، وإنما يقول لثقة من المسلمين كن مع هذا الرجل في حفظ هذه اللقطة وفي القيام بتعريفها، لأن التعريف أحكام، والثق والباسق غير مؤتمن، قد يعرفها مثلا بدل ما هو يجب تعريفها كل يوم يعرفها في الشهر مرة، أو يتحرى يروح يعرفها في الأماكن التي يجزم أنها لا تعرف فيها، مثلا لقطة لقطها حول الحرم مثلا، يروح يعرفها في الشرائع أو في حي من أحياء مكة البعيدة، حتى إذا قال من ضع له شيء، هؤلاء ما ضع لهم شيء، فالفاسق غير مؤتمن، فلذا يضم إليه الحاكم ثقة أو عدل، لأنها أمانة فلا تؤمن خيانته، لأنها أي اللقطة أمانة بيده فلا تؤمن خيانته، غير مؤتمن ما دام أنه تجرأ على محارم الله ووقع في المحارم فهو غير ثقة، ويسمى في العرف وفي التعريف الشرعي فاسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، لأنها أمانة فلا تؤمن خيانته فيها، فإذا عرفها ملكها ملتقطها. فإذا عرفها يعني قام الذمي أو قام الفاسق بتعريفها التعريف الشرعي بمراقبة ومصاحبة الثقة العدل من المسلمين، ما جاء صاحبها بعد سنة يملكها ملتقطها فقط، والعدل هذا بمثابة كمراقب ومضافا إليه، وإلا فليس له شيء من اللقطة، لأن اللقطة تكون لملتقطها. فصل. ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها وإن عرفها لأنه أخذها على وجه تحرم عليه فلم يملكها كالغاصب. ومن التقط لقطة لغير التعريف، فرق بين أن يلتقط اللقطة بنية تعريفها وعزمه على تعريفها، أو يلتقطها بغير نية التعريف، التقطها وفرح بها على أنها له وعزم على أنه لا يعرفها وأحب أن يخفيها، لكن اطلع عليها من اطلع فأجبر على تعريفها فعرفها لمدة سنة ولم يأتي صاحبها، فهل يملكها الملتقط؟ لا. لما؟ لأنه أخذها بغير ما يجب لها وهو التعريف، فيده حال أخذها يد غاصب. التقط اللقطة وهو عازم على تعريفها، مضت السنة ما جاء من يعرفها بعد أن قام بالتعريف على خير صفة يملكها، قلت أو كثرت، هذا التقطها بغير نية التعريف، ما نوى التعريف، لكنه بعد هذا ندم أو ذكر فاتعظ وعزم على تعريفها وعرفها لمدة سنة ما جاء صاحبها، هل يملكها؟ لا. صفة أخرى، أخذها بغير نية التعريف وحفظها عنده في البيت واعتنى بها ثم عزم وعرفها، في أثناء التعريف فقدت، تلفت أو سرقت، المهم أنها تلفت، ما الحكم؟ قالوا يضمنها. لما؟ لأن يده يد غاصب، ويد الغاصب غير مؤتمنة، ويد الغاصب تضمن ما تلف فيها. نعرف الفرق بين يد الغاصب ويد الأمين. يد الأمين إذا لم يفرط فإنه غير ضامن لما تحت يده، ويد الغاصب ضامنة حتى لو لم يفرط. اثنان، التقطا لقطة، واحد بعدما التقطها عزم على تعريفها قال لعلي أجد صاحبها إن شاء الله، أخذ ينادي عليها، الآخر التقط لقطة قال هذه غنيمة وأخفاها وما نوى أن يعرفها، ثم بعد هذا وعظه وعظ فعزم على التعريف فعرفها هذا وهذا، وكلهم وضعها في صندوق حديد في البيت لأنها ثمينة ذهب، وكلهم حصل عليها حريق فتلفت مع الصندوق مع شيء من ممتلكاته، واحد منهم يضمن وآخر لا يضمن، وكلهم عملهم سواء إلا في النية عند الالتقاط، الذي قصد عند الالتقاط التعريف ثم عرف واحتفظ بها احتفاظا بليغا ثم تلفت مع احتفاظه واهتمامه بها، هذا لا يضمن، لأن أولا يده يد أمينة ولم يحصل منه تفريط، الآخر الذي نوى أخذها لنفسه أول الأمر ثم وعظ فاتعظ فعرفها واحتفظ بها لعل صاحبها يأتي فتلفت قبل أن يأتي صاحبها، ثم جاء صاحبها بعد هذا وقال له تلفت مع صندوقي مع ممتلكاتي، نقول أنت ضامن لأن يدك يد غاصب، حينما أخذتها والتقطتها ما كنت تنوي التعريف، فيدك يد غاصب تضمن وإن لم يحصل تفريط. ومن ترك التعريف في الحول الأول لم يملكها وإن عرفها بعد. وإن ترك التعريف في الحول الأول ثم عرفها حولا ثانيا لم يملكها، لأنه ما قام بالتعريف الشرعي. التعريف الشرعي من حين وجوده اللقطة يعرفها وينادي عليها، هذا أسكت عليها السنة الأولى، ثم في السنة الثانية بدأ ينادي، ذهب أصحابها ونسيت، هذا ما يملكها ولو استمر على تعريفها 10 سنين، لأنه أسكت عنها في السنة الأولى التي يجب تعريفها ما عرفها، فما يملكها وإنما يجب تسليمها للحاكم تبع الأموال الضائعة، ما يملكها ملتقطها. وإن عرفها بعد لأن السبب الذي يملكها به قد فات. نعم. ولا يبرأ منها إلا بتسليمها إلى الحاكم. نعم، يعني الأشياء التي ما قام بها حسب ما يجب عليه ما يملكها بعد التعريف، وإنما يسلمها للحاكم والحاكم يتولاها، إن جاء صاحبها فبها ونعمت، وإلا تدخل ضمن أموال بيت المال. فصل. ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فخلصها ملكها، لما روى الشعبي قال حدثنا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. هذا في التقاط الدابة وليس التقاط من كل وجه، لأن اللقطة التي ضاعت عن صاحبها، لكن هذا إنسان عنده بقرة أو شاة أو أي دابة من الدواب أو حمار عجز عنها لسبب من الأسباب، كان أول يقوم عليها فعجز عنها، ولو عرضها في السوق للبيع ما ساوت شيء فتركها، وهو في البرية سيبها، فجاء إنسان ووجدها قد سيبها صاحبها فذهب وأحضر لها الماء وأحضر لها العلف فأكلت وشربت فاستاقها معه إلى بيته، فلما وصلت معه إلى مكانه علم عنها صاحبها فجاء قال هذه بقرتي، هذه عنزي، هذا حماري، أنا أحق به. قال يا أخي أنت سيبتها، ما ضاعت عنك من أجل أن أعرفها، أنت سيبتها باختيارك لأنك رأيت أنها كلت وتعبت من المشي ولا عندك استطاعة تحضر لها أكل ولا شراب، فأنا احتسبت لإنقاذها من الهلكة وأعلفتها وأسقيتها فهي لي، فتحاكم إليك فتقول ما رواه الشعبي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له للذي أخذها، لأن ذاك تركها عن طيب خاطر منه، ولأن في التقاط فيها إنقاذا للحيوان من الهلاك، لأن الحيوان له حرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، والرجل الذي رأى الكلب يلهث من شدة العطش يأكل الثرى من العطش وليس حوله ماء ولا يستطيع الكلب النزول إلى البئر، نزل هذا الرجل في البئر وملأ خفه ماء وصعد به وأعطاه الكلب فشربه، شكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجر، قال نعم في كل كبد رطبة أجر، كلب، قط، حمار، بعير، شاة، في كل كبد رطبة أجر. والمرء مأمور بإنقاذ الحيوان، ما يتركه يموت، حتى لو كان في البلد مثلا الرجل عنده حيوانات كثيرة ومل منها وضاقت نفسه عليها ما يسرحها، يقال له لازم أن تقوم عليها أو تسلمها لمن يقوم عليها لنفسه، أما أن تهيتها كذا أو تجيعها ما يحرم عليك ذلك. فالمرأة التي حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض دخل